هل النذر عندما لا يتحقق يجب الوفاء به؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فينظر في النذر هل هو طاعة أو معصية، فإذا كان طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان معصية فإنه لا يجوز للإنسان أن يفي به. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشخص قد ينذر أمرا لا يستطيعه، مثل بعض الناس يسأل يقول: أنا نذرت صيام 10 سنوات، إن شفاني الله من هذا المرض. فحينئذ مثل هذا يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.